وليا ناس في الجزائر واقفة بتعمر. وليا ناس ماسكة سلاحها بتعمر. في كل محمية في البحرين في عدن السيرة وعلي شرق فلسطين الدواير دايرة. وليا كل اللي يحرس لقمة الإنسان وليا كل اللي طالع زي بالبنيان. أنا ليا ناس مخلصة عدد النجوم وأكتر. أنا ليا ناس مخلصة عدد النجوم وأكتر. كل ما يعلى بنياني ابتسم للغد واقوم انا امد سلم بالايدين عالسد. محمد عبد المطلب وموال وليا ناس في الجزائر واقفه بتعمر، سجله محمد عبد المطلب يوم 16 يوليو عام 1965. بكده وصلنا مستمعينا لاخر فقره في حلقه الليله، أتمنى أنها تكون قد نالت رضاكم، وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك. شكرا أحمد محروس على هندسة الهواء، حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.